قبل كتب عليه. الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قلنا في قوله تعالى إن ترك خيرا أي ترك مالا، اختلفوا في المال. الله عز وجل قال إن ترك خيرا، والخير في كتاب الله عز وجل يطلق على المال، وجعله نكرة في سياق الشرط دل على أن الكثير والقليل يستحب فيه الوصية أو تجب فيه الوصية. لكن بعض المفسرين وأهل العلم رحمه الله ذهبوا إلى أنه إلى أن الخير لا يطلق إلا على المال الكثير، فإن ترك خيرا ترك مالا يسع الورثة ويكفيه وله أن يوصي، وإن كان قليل والورثة محتاجون فلا وصية فيه. والله عز وجل أطلق قال إن ترك خيرا، فدل على أن من لم يترك مالا لا تجب في حقه الوصية، لأن الوصية الوصية نوعان، نوع مما يوصي فيه الإنسان في مصالح أعماله، كان يوصي أن ابنته يزوجها فلان، وأن الولي على أطفاله فلان، وأن من يقوم بشيء الفلاني فلان، وأن المزرعة، يعني هذه الوصايا العملية هذه يعملها الناس، وليست هذه الآية بخصوص تلك، إنما هذه الوصايا في الأموال. والأموال إما أن تكون حقوقا واجبة عليه، فالوصية واجبة باتفاق، إن كان عليه دين أو عنده عارية أو هبة أو عنده وديعة أو يلزمه شيء من الحقوق فلا بد أن يوصي، لأن الله عز وجل يقول حقا على المتقين. والحديث كذلك عنه صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم عنده شيء يريد أن يوصل فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وقوله إن ترك خيرا مفهومه إن لم يترك شيئا لا تجب في حق الوصية، لا تجب عليه الوصية، إنما الوصية تجب في من ترك ماله. هذه الوصية الآية تشير إلى أن هذه الوصية مصرفها للوالدين والأقربين. هل هي باقية حكمها أو منسوخة؟ الآية باتفاق أنها منسوخة، لكن هل هذا النسخ في كل الآية أو في بعضها؟ أولا الناسخ لها ليس الحديث كما يقوله بعض الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث، لأن السنة ما تنسخ القرآن، إنما الناسخ لها كما قال ابن عباس رضي الله عنه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وأظهر من ذلك هي الآية التي وردت بعد توزيع التركة، تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله يدخله تلك حدود الله ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إلا أن ذكر الله عز وجل من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يتعد حدوده فدل أن تلك حدود يجب أن يلتزم بها الإنسان. هذه الحدود بمعنى أن تعطي كل وارث حقه، فللزوجة ثمن إن كان للزوج ولد، وإن لم يكن للزوج ولد فلها الربع، وللبنت النصف إن لم يكن لها عاصف، وللأم الثلث إن لم يكن له إخوة أو أكثر من ابن، وهكذا. الله عز وجل وزع التركة وبيّن أن هذه الحدود لا يجوز تعديها، فمن أوصى لوارث فقد تعدى الحدود. فدل على أن قوله سبحانه وتعالى إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ليست على إطلاقها، فالوالدين منسوخة لأنهم من أهل الميراث، لأن الله عز وجل جعل لهم نصيبا في الميراث. والأقربين من لم يرث، فتكون الآية في حقه محكمة ليست منسوخة، فدل على أن النص إنما يتجه في حق الوارث، أما غير الوارث فالميت للموصي إذا حضره الموت له أن يوصي ببعض المال فيما دون الثلث لغير الورثة من الأقربين، ويستحب أن يكونوا من الأقربين إذا كانوا فقراء أو لا من غيره. فالوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، معنى بالمعروف قلنا أي بالعدل، لا يشطط ولا يعطي وارث ولا يحاول كذلك أنه يحابي في البيع، مثل هذه بنتي بعتها هذا البستان بألف ريال والبستان هذا يسوى 500,000 ريال، لكن قال بعتها كذا لأجل يعلم، لأنه يعلم أنه لو أوصى لها الورثة لا يجيزون الوصية، فيجب نبيعها ببيع فيه محابات، هذا نوع من عطية ومن نوع من الوصية لكن باسم آخر مغاير. ولذا قال الله عز وجل بالمعروف، وسيأتي بعض بيانها في كذا. وكذلك من وهب قال أن لفلان علي دين وهو من الورثة فلا بد يتأكد من هذا الدين هو صحيح أو ليس كذلك حتى لا يكون حيف وجنب. بالمعروف حقا على المتقين، كلمة حق إذا جاء بعدها على الغالب تدل على الوجوب، وإلا الأصل فيها نصب، وإلا الأصل فيها الندب، لكن لما جاء كلمة حقا أي أمر ثابت يلزم به الموصي فدل على أن الوصية واجبة. كل من ترك مالا وفي المال حق تجب في حقه الوصية حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه، فمن بدل هذه الوصية، قد تكون الوصية مكتوبة وقد لا تكون مكتوبة، قد تكون سماعا فقط أشهد عليها بعض الناس أن لفلان وفلان كذا من المال، فمن بدل هذه الوصية بتحريف في المكتوب أو بتحريف في الألفاظ ليغير فيها فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ولو أنه غير ما أراده الموصي وذهب الموصي إلى لقاء الله عز وجل فله أجر ما أوصى، وإنما الذنب على الذي بدله، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. الإنسان يقول نعلم أن من غير شيئا الإثم يكون عليه، فلما ذكر الله عز وجل ذكر الله هذا، قال فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، حتى لا يحجب بقية الورثة ولا يدخل في عيال هذا المتوفى حزن أن وصية أبيهم غيرت، ويقال لهم الأجر ثابت له، إنما الإثم على ذلك الذي بدل الوصية، فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، الجنف هو الجور، جارة الوصية، والجور قد يكون عمدا وقد يكون خطأ، ولذا فسر الجور بالخطأ. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، الإثم هو التعمد في المنهي عنه، فمن تعمد ذاته هو الذنب، والجنف هو الجور، والجور هو الظلم، لكن الظلم قد يكون عن عمد وقد يكون عن سهو. قد يأتي الإنسان لا يعلم أن هذه حقوق الله عز وجل لا يجوز التصرف فيها لأن أموال البركة، فقال أنا أوصي لابني بنتي 5000 ريال. ابن البنت ليست وارثة والوصية في حقها صحيحة، لكنه أراد أن يعطي ابنته شيئا من المال يزيد عن بقية الورثة، فلم يعطي هذا المبلغ لها مباشرة، وإنما أعطاها لابنتها لأجل أن تصل إليه. واضح؟ فمن خاف من موص جنفا كمثل هذا ولا يدري، أو إثما، خاف بمعنى علم، قلنا الخوف هنا يطلق بمعنى العلم، فمن علم من الورثة أو من الجيران أو من الأقرباء أو من غيره علم أن هذا الموصي في حال المرض وفي حال الصحة، جعل هذه الوصية، فيأتيه يقول يا أخي لا يصح كذا، إنما غيرها، بدل كذا وعمل كذا. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، قال الله عز وجل فأصلح بينهم، ولم يتقدم في الآية ذكر خصام، فعلى ما يعود الضمير؟ الضمار لا تعود إلا على شيء سبق ذكره، لا تقول هو كلمته، ما يصح، هو من هو؟ لا بد أن تأتي بزيد، تقول زيد هو الذي كلمته، فإن لم يتقدم معرفة لا تأتي بضمير. فقال فأصلح بينهم، فدل على أن الموصي إذا عمل في الوصية ما فيه جنب أو فيه إثم وأدرك ذلك الورثة يحصل بينهم نزاع، النزاع أن يقول أنت لا تستحق، أعد المال إلينا، هذا المال ليس لك، فينزعونه منه ويبقى ذاك في حزازة ويتنازع، هذه وصية فلان ومكتوبة وأشهد عليها. قال فأصلح بينهم بمعنى أنه عدل وبين أن هذا الجور لا يجوز أن يكون، وأن هذا الإثم لا بد أن ينفع. من تدخل في مثل هذا؟ بعض الناس يأتيه بعض الأغبياء ويأتيه بعض الحمقى أو يأتيه بعض المغرضين والعياذ بالله، يقول يا تدخلت شؤون الناس وأذيت المستحق في هذا المال والوصية لهذا الفلان، سيما إذا كان معاني جائر ويعلم أن هذا ظلم، وهذا تدخل بإصلاح وبين أن هذا لا يستحق، وأعاد الشيء إلى نصابه، ويأتي وصي ذاك الموصى له أو قريبه يقول أنت ما خاف الله، أنت ظلمت هذا وخرجت المستحق، فيكون هذا قليل الفقه يرتجف، فيظن أنه إنما أصلح عن طريق ظلم، فليته لم يتدخل. والله عز وجل يقول فأصلح بينا فلا إثم عليه، بل أنه عمل معروفا، هذا قوله فلا إثم عليه، أن الإصلاح إنما يكون لمن عمل به أجر وفضل عظيم. فلما فإن قال قائل لما قال الله عز وجل فلا إثم عليه ولم يقل سبحانه فإن له أجرا عظيما أو له فضل عظيم أو لا يضيع أجره؟ يقال له حتى لا يتحرج الناس فيظنون أن التدخل في مثل هذا إثم، فيقول لا لا إثم عليه، إنما فيه الأجر والمصلحة لأنه رفع ظلما وأعاد الحق إلى أهله. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. اقرأ بعض الشرح يا حسن. بعض أهل العلم قال الآية ليست منسوخة، يبقى على حكمه، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، أي الوصية للوالدين إذا كان كافرين. الصلاة غير مسوخ يبقى حكمها. هذا بعض من لجأ، كثير بعض لا سيما بعض المعاصرين يحاول أن يجعل كتاب الله كله محكم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، والنسخ ثابت وليس عيبا وليس كما تقول اليهود وليس بداء كما يقول بعض الفرق الضالة، بل ذلك عدل وفضل، لأن الآية تكون محكمة لبعض السنين ولبعض الوقت، فيعلم الله أن المصلحة فيها إلى ذاك الوقت ثم ينتهي ولا بد من تغيير الحكم كنسخ القبلة وغيرها. فهذا فيه من مصالح العباد ما الله أعلم به. لكن بعض من يرى أنه لا نسخ في القرآن يأتي إلى مثل هذا فيقول آية محكمة فللوالدين، يعني إذا كان كافرين، إن الوصية للكافر جائزة، لك أن توصي للكافر لكن لا توصي له بمصحف، ولا تؤتي له بكتب علم، ولا توصي له بشيء مما لا يجوز له أن يوصى له به، إنما يوصى له بمتاع الدنيا. نعم. نصحة هذه بآية الفراغ، هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنه. نعم. هكذا كثير من الناس يلجأ يقول أن الآية نسخها هذا الحديث، الحديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي الكتاب ومثله معه، جاءت السنة بأحكام جديدة، يعني هناك من التشريعات ما لم يأتي به القرآن، وجاءت السنة لتبين كتاب الله عز وجل، توضحه تفصله، لا أنها تنسخه، السنة لا تنسخ القرآن. فجعلوا هذا الحديث المشهور بالتواتر أنه ناسخ للآية، والصحيح أنه ليس ناسخ الآية، إنما إن الذي نسخ الآية هي الآية التي في سورة النساء. نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام جاء بعد الوصية، والوصية جاءت بعد القصاص في القتلى، فجاءت هذه الآيات، جاء الأول نسخ القمة، ثم جاء الإذن، جاء الفرض في القصاص في القتلى، ثم جاءت الوصية، ثم فرض الصيام، ثم يأتي بعد ذلك فرض الحج، ثم يأتي الجهاد والقتال. كان هذا تدريجا في فرض الشرائع. هذه الآية كتب عليكم الصيام لأن الصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة. الله عز وجل أنزل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، خاطب المؤمنين، كتب عليكم، كتب كما تقدم في كتاب الله عز وجل أنه بمعنى فرض ووجب، كتب عليكم، وعليكم بمعنى الضمير يعود على المؤمنين المخاطبون في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا، فرض عليكم الصيام، أوجبنا عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الكاف حرف تشبيه، هذا حرف التشبيه يعتبر مصدر لأنه في قوة الاسم، لأن الكاف الأصل فيها حرف جر، إذا دخلت على اسم بعدها جرته، قل زيد كعمر في اللون، والطعام الفلاني كالطعام كذا في النكهة وكذا، فيأتي ما بعدها مجرور، إذا دخلت عليها ما كما هنا كما كفتها عن العمل فلا تجر، ويصبح فيها نوعا من اسم، فيها نوع من اسمية. فكأن الآية تقول: يا أيها الذين آمنوا، فرض عليكم صياما مشبها بصيام من قبلكم، شبيها بصيام الذين كانوا من قبلنا. من هم الذين كانوا من قبلنا؟ إما أن يقال النصارى عند قوم، أو اليهود عند قوم، أو جميع الأمم ممن أوتوا كتابا. يقول: كتب عليكم الصيام كتابة أو صوما شبيها بصوم من كان على قبلك. الذين قبلنا أكثرهم يقول أنهم النصارى، وقد القرآن عمم ودل على أن الصوم كان شرعا لمن كان قوما قبلنا في جميع الأمم. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الذي كتب علينا الصيام، إن جعلنا التشبيه مطابق، بمعنى أن التشبيه أحيانا قد يكون مطابق للمشبه به، فلابد أن يشبهه في جميع أشيائه في فروعه وأصوله، وإن كان فيه تفاوت بسيط، فقد يكون التشبيه في بعض الشيء دون الشيء. إذا قلت سيف فلان كالقمر، مو معناه في الاستدارة، وليس معناه في القتل والقطع، لابد في شيء آخر معناه في الإضاءة واللمعان، فأنت شبهته بجزء منه في الإضاءة واللمعان. فقد تقول زيد كعمري، قد يكون التشبيه تماما في جميع الوصف، في اللون والشكل والكلام والحركة، قد يكون في بعض الشيء. فهنا إذا قلنا أن التشبيه في جميع الأوصاف دل على أن الصوم المفروض علينا رمضان يعني 30 يوما شهرا كاملا كان مفروض على من قبلنا. وهذا يقال، ويقال أنه ثابت كان على النصارى كما في كتبهم المدونة أنهم كانوا يصومون شهرا ثم حرفوه بعد ذلك فنقلوه عن وقته الذي حدده الله لهم وزادوا فيه حتى أوصلوه 50 يوما، قد يكون متفرقة وتكون مجموعة. هذا إن قلنا أن الصوم كالصوم، فإن قلنا أن الصوم المفروض على من كان قبلنا جنس الصوم، وقد يكون يصومون بعض الأيام، قد يكون مفروض عليهم بعض الأوقات، قد يكون يوما وليلة، قد يكون يوما بدون الليالي، الله أعلم بذلك، لكن جنس الصوم كان مفروضا على من قبلنا، على من كان قبلنا. فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كلمة لعل الأصل فيها الترجي، يعني رجاء أن يحصل شيئا، أنت تأمل في حصول شيء، تقول اعمل هذا، قم اذهب إلى السوق قد باع شيئا وأعرضه للبيع لعل الله يفتح فيه رزقا، فأنت تأمل وترجو أن الله يجعل في ذلك رزق. اذهب إلى المسجد واحضر حلقات العلم لعل الله يجعلك من الذين نجوا من عذابه، فأنت ترجو له وتأمل له لعلكم تتقون. لعل إنما تأتي في حق من لا يعرف العاقبة، ما تعرف شكل المسجد يحصل ولا ما يحصل، إنما تجعل أملك في الله عز وجل. فإذا لعل هذه في حق الله ولا في حق المخلوقين؟ لعل في حق المخلوقين، هي على وجهها لا تؤول. لعلكم تتقون أي لعل ذلك في ظنكم وفي رجائكم وأملكم أنكم تتقون. تتقون ماذا؟ مفعول محذوف غير موجود. تتقون معاصيه، تتقون الإثم والذنب، تتقون ما يؤدي إلى النار. لأن الصوم يخفف، يعني الصوم هو الصوم معناه الإمساك في اللغة، وفي الشرع إمساك عن الطعام والشراب وشهوة الفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم. وإذا كان من رمضان من طلوع فجر هلال رمضان إلى طلوع هلال شوال، إلى طلوع هلال شوال، فهذا الصوم. فمن أمسك عن هذه فقلل الطعام في بدنه، وإذا قل الطعام خف نشاط الدم في جسم الإنسان، فإذا خف نشاط الدم قل نشاط الشيطان وإبليس في مجاري هذا الدم، فتقل الوسوسة. وهذا مشاهد، من صام في الأيام الأول يجد نفسه عزوفا عن كثير من الأشياء. وإذا أكل اليوم، فمن أكل اليوم لحما انظر إليه ثاني يوم تأتيه الخيالات وتأتيه الأوصاف وتأتيه الشبه وتأتيه ما إلى ذلك، سيما إذا كان لا يتحصن بذكر الله عز وجل. فمن منع نفسه من هذه الشهوات لله عز وجل قل مسالك مجاري الشيطان في بدنه، فيكون فيه عزوفا عن الإثم، ومقربة إلى الله عز وجل، ومدعاة للتوصل إليه. فلذا يقول الله عز وجل لعلكم تتقون، أي فيه تقوى لكم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يوصي شباب المسلمين: يا معاشر المسلمين، يا معاشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أي من استطاع منكم حصول المهر وأجرة النكاح فليتقدم إلى الزواج، إن هذا أحسن للفرد وأكثر للعينين. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، الوجاء رد الخصيتين، يعني يأخذ الفحل من النعم ويقطع خصيتين صغير وهو صغير، فإذا كبر لا يطرق هذا الفحل الذي أصبح مردود الخصيتين، لا يطرق الأنثى، فيزداد لحمه ويطيب، لكن يكون عزوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الصوم بالنسبة للشاب، إذا أقبل عليه كذاك الفحل إذا ردت خصيتاه، فيكون فيه عزوفا عن هذه الشهوات. ولذا الإكثار من الصوم مضر، فإنما الفائدة منه أن الصوم 3 أيام من كل شهر. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، أي كتب أياما منصوبة على الظرفية، بعض جعلها منصوبة على المفعولية، فالصحيح أنها منصوبة على الظرفية، منصوبة إما بالصيام أو بكلمة كتب، أياما معدودات. معدودات من صيغ الجموع التي تفيد القلة، الجموع لها ألفاظ، من ألفاظها ما يفيد القلة، ومن ألفاظها ما يفيد الكثرة. فإذا قلت أسياف أفعال، فهي أقل من كلمة سيوف، جاء القوم معهم سيوفهم دل أن معهم سيوف كثيرة. فإذا قل جاء القوم معهم أسياف دل على أن الأسياف هي بالنا. فإذا قل جاء القوم معهم أغلمة دل على أن الغلمان معهم أخذا قلة. فإذا قل جاء القوم معهم غلمان دل على أن الغلمان كثيرة. فإذا قلت معدودات هي أكثر، هذا اللفظ يدل على أنها أيام قليلة، كونها وصفت هذه الأيام بالقلة كأن فيه تشجيع للمخاطبين من المؤمنين أن هذه الأيام لا تتفاخروها فإنها قليلة ستمر.